بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب قصف الجاه الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ العلامة عبد المحسن بن محمد العباد البدر حفظه الله، قراءة على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي حفظه الله. يقول الشيخ حفظه الله: الفائدة الثانية، وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال. أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، فإن اليهود والنصارى متضادون، فاليهود جفوا في الأنبياء حتى قتلوا منهم، والنصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فجعلوه إلها مع الله. وهذا من أمثلة تضادهم في الاعتقاد، ومن أمثلة تقابلهم في الأحكام أن اليهود لا يؤاتلون الحائض ولا يجالسونها، والنصارى بضدهم فإنهم يجامعونها. وكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، فهم أولا وسط في صفات الله سبحانه وتعالى بين المعطلة والمشبهة، فإن المشبهة أثبتوا ولكنهم شبهوا ومثلوا وقالوا: لله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا، وهكذا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما المعطلة فإنهم تصوروا أن الإثبات يستلزم التشبيه، ففروا من الإثبات إلى التعطيل تنزيها لله عن مشابهة المخلوقين بدعمهم. لكن آل أمرهم إلى أن وقعوا في تشبيه أسوأ، وهو التشبيه بالمعلومات، فإنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. وأما أهل السنة والجماعة، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا يبين المؤلف الشارح الشيخ العباد البدر العلامة حفظه الله ورحمنا وإياه، بأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ووسطية هذه الأمة، وحبذا لو يعمل أحدكم بارك الله فيك يعني بحث في بيان هذه الكلمة الوسطية، هي المقصود بارك الله فيك أنها وسطية اجتهادية مختارة، يعني بمعنى أن تأتي الأمة فتجد الناس من جهة يذهبون إلى كذا فيشطون غلوا، ويأتي قوم آخرون فيأخذون كذا فيشطون تنازلا وتمييعا، فتأتي تختار الأمر الوسط ما بين الأقوام. أم أن هذه الأمة متبعة لشريعة ربها لا تتجاوز ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا إثباتا ولا نفيا، ولا تحليلا ولا تحريما، ولا أخذا ولا عطاء. وهذه الشريعة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى هي وسط ما بين أديان الناس وشرائع الناس، لأن بعض الناس يظن أن الوسطية أنه يأتيك في كل مسألة فيجدك مثلا على سنة معينة ثبت فيها النص والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول لك في نهيك عن التمسك بهذه السنة: يا أخي خليك وسط، يا أخي خليك وسط. فيظن أن الوسط هذا يعني ماذا؟ يعني أنها وسطية اجتهادية اختيارية، تنظر إلى أقوال الناس فتختار ما تظن أنه وسط، وهو ليس كذلك. هذه الوسطية هو وصف لهذه الشريعة، ووصف ملازم لهذه الشريعة. فإذا استقمت على الشريعة كنت عندئذ تسير على المنهج الوسط، وليس الوسطية أن تختار أنت الطريق الذي تعتقد أنه وسط. فكلما وجدت أقوال قوم، يعني مثلا على سبيل المثال عبادة القبور، فنحن نعرف بارك الله فيك بأن الناس ما بين معظم لها متعبد لها بالدعاء والطواف والالتجاء إلى غيره، مقيم لها النذور، مقيم لها الأعياد، وما بين أهل السنة الذين ينهون الناس عن ذلك ويخبرونهم بأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا من الشرك المحبط للعمل. فيحتدم النقاش أو يحتدم الكلام بين أهل السنة والصوفية عباد القبور، فيأتي رجل ويقول يا أخي اجعلك وسط، فنقول لأهل القبور لا تعبدوها لا تعبدوها، وأنت تنازل قليلا واروى بها موطن للمزار. فالقول الوسط أن تزار من غير أن تعبد، تصبح الأضرحة مزار من غير أن تعبد، هل هذا هو القول الصحيح؟ إذن القضية ليست الوسطية أن تختار التوفيق والتلفيق ما بين أقوال الناس فتخرج قولا تسميه وسطا، فهمتم؟ الإسلام قد فرض الله فيه على المسلمات الحجاب، والصحيح فرض ستر الوجه واليدين، وفي الجهة المقابلة تكون الفاسقات والفاجرات الكارهات لأمر الله سبحانه وتعالى غير صنف المقصرات التي يعرفنا أن هذا فرض عليه لكن يقصر، لكن نحن نتكلم على الكارهات لأمر الله سبحانه وتعالى. فيأتي واحد يقول الإسلام وسط، لا هو بالحجاب ولا هو بالكره، فإذا لبست المرأة لباسا محتشما فتسأله عن اللباس المحتشم يقول اللباس الوسط، ليس بالضرورة أن تغطي كل جسدها، لا بأس أن يبين شيء من خصال شعرها، أمر سهل بسيط، لا بأس أن يبين شيء إلى مرفقها، لا بأس أن يبين شيء إلى منتصف ساقها، ها إزرة المؤمن إلى منتصف الساق. والدين وسط، دين وسط يا أخي، لا تشدد على النساء، لا هي نقول أفخاذها وصدورها وبطونها باينة، ولا هو نقول بارك الله فيك إنه غطوها بالكامل فيما يتراءى للجاهل في الشارع بأنه هذا قول وسط، لكن هل هو هذا القول الحق؟ ها؟ نقول لا. طيب كيف في الحجاب مثلا أن تغطية المرأة بالكامل قول وسط؟ كيف هذا؟ هل يجاوب؟ لا، يعني كيف أنه وسط ما بين أقوال الناس تغطيها بالكامل ومع ذلك هذا وسط عن طريقة أخرى مغالية بارك الله فيك في الحجاب؟ فهم عليك، أنا أعرف هتجيب هذا الجواب، لا أنت ما فهمتني، نحن قلنا بارك الله فيك الوسطية ليست اجتهادية وإنما مجرد ما تلتزم بالشريعة، فأنت أصرت على طريق وسط، صرت على الوسطية، لكن واحد بارك الله قال اثبت لي هذه الوسطية في هذه القضية أنها وسط ما بين الناس. نعم، من قبل الإسلام كانوا يغضون الفتيات والبنات، لا لا في الحجاب، في الحجاب تحتجب بمفاتنها وإذا اختلطت تختلط بضوابط، يعني تخرج وتدخل لكن بضوابط مع حجابها وعفتها. فرق ما بين طائفة ماذا تقول وطائفة ماذا تقول، نقول النصارى مثلا، النصارى مثلا لكن لا أدري من. طيب هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمر بك صحيح، لكن يا إخوة محمد لأنها مرتبطة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح كلامكم صحيح، لكن ما فهمتم عندي، يعني مثلا إثبات الأسماء والصفات وسط ما بين المشبهة ووسط ما بين المعطلة، مع أنه إثبات الأسماء والصفات هو الطريق الوسط لأن الله أمر به وأنتم مركزين على هذا صح، لكن وسط بين من ومن، ففي الحجاب وسط ما بين الذين يفسخونها عن حجاب ووسط بين الذين يحجبون عن مواطن يجوز لها ألا تتحجب، يعني أمام محارمها مثلا، يعني يوجد في أقوام المرأة تتحجب أمام أبيها تغطي وجهها، فهمتم؟ وأمام أخيها وهي أمام خالها وعمها ونحو هذا. فالإسلام لا، ما أمر بهذا، وإنما سهل في هذا. فأمام المحارم تكشف عن وجهها ويديها، وما اعتيد بارك الله فيك من كشف أمام محارمها ما لم يكن هناك فتنة. فهذا في تسهيل، صح ولا لا؟ المرأة تكون في البيت تحتاج إلى يعني ترك الغطاء بالكامل ما لا تحتاجه في الخارج. بينما يوجد في مذاهب الناس من مذهبه هو أن المرأة تتغطى حتى في البيت. السلام ورحمة الله، تفضل. إذن حتى بالحجاب والتغطية الكاملة هي وسط، صح ولا لا؟ وهكذا لو رجعت إلى كل مسألة، السلام ورحمة الله، اجلس. هكذا لو رجعت إلى كل مسألة لوجدت هنا، لوجدت في كل مسألة أن الوسطية هي اتباع الشريعة، وأن الشريعة جاءت وسط ما بين المغالين وما بين المفرطين. وضحت الآن يا إخوة؟ نعم. فالشيخ علي رحمة الله بين هذا، ثم بين بارك الله فيكم بأن أهل السنة في أهل الإسلام هم كأهل الإسلام في باقي الأمم، أن أهل السنة أوسط أهل الإسلام، أن أهل السنة أوسط أهل الإسلام. فقال أولا في الصفات، فأهل السنة وسط ما بين المشبهة الممثلة الذين يثبتون الصفات لكن يقولون بأن صفات الله كصفاتنا، هذا باطل لأن تمثيل الله بخلقه. والطائفة الأخرى قالت لو أثبتنا لله الصفات لمثلناه بنا، والتمثيل والتشبيه ممنوع، فإذا لا صفات له. ففي الحقيقة أن الإثنان ممثلة، الطائفتين إيش؟ ممثلة، هؤلاء ممثلة وهؤلاء ممثلة، لكن المجسمة غلبوا جانب إثبات النصوص ولم يستنكروا تمثيلهم وتشبيههم، واضح؟ وأما المعطلة فغلبوا جانب استنكار المماثلة والمشابهة فهان عندهم تعطيل النص. أظن وقت هذه أعيد. الممثلة والمعطلة كل قال الصفات كالصفات، صفات الخالق كصفات المخلوق. فالممثلة غلبوا جانب إثبات النصوص فقالوا الصفات كالصفات وهي جاءت في النصوص فلا يمكن أن ننكرها، ولا بأس عندنا أن يشابه الله عز وجل، أن يشابه الله عز وجل المخلوقات. فغلبوا جانب النصوص إثباتا مع قولهم بماذا؟ بالتمثيل والتشبيه. المعطلة يقولون الصفات كالصفات لو أثبتنا، يقول صفات الخالق لو أثبتنا له صفات فهي نفس صفات المخلوقات لو أثبتناها، وغلبوا جانب بارك الله فيكم تنزيه الرب، ولو كان في ذلك تعطيل النصوص فعطلوا النصوص ونفوا الصفات. فلو سئلت سؤالا ما الذي يجمع هؤلاء المتناقضين، الممثلة المجسدة المجسمة وهؤلاء المعطلة المؤولة المحرفة، ما الذي يجمعهم؟ في شيء يجمع هذا ويجمع هذا، اللي يعرف يرفع يده. التمثيل أنه هذا مثلوا وهذولا مثلوا، لكن كل واحد وصل إلى نتيجة مغايرة للآخر. في باب الإيمان المرجئة مثل الخوارج من حيث الأصل تماما، مثل الممثلة مثل المعطلة تماما من حيث الأصل وهو التمثيل، هذا المثل وهذا المثل، لكن نتيجة التمثيل عند هؤلاء استمروا على التمثيل، وهؤلاء نفوا الصفات بزعم أنها لا يمكن إثباتها إلا بإثبات التمثيل. في الإيمان نفس الشيء، الخوارج والمرجئة أصل واحد، ألا وهو أن الإيمان لا يتشعب، أن الإيمان لا يتشعب، ليس الإيمان شعب، الإيمان شيء واحد. فالمرجئة أثبتوا هذا الإيمان الذي هو شيء واحد بكماله وتمامه لكل من آمن. والخوارج بعكس هؤلاء تماما، قالوا الإيمان لا يتجزأ لا يتشعب، فإذا فقد منه جزء فقد كله. فالمرجئة جعلوه كلا لا يتجزأ ولا يذهب، والخوارج جعلوه كلا ولا يتجزأ، بمعنى أنه إن ذهب شيء منه ذهب الباقي. فهؤلاء جعلوا الكفار مسلمين، وهؤلاء جعلوا المسلمين كفار. إذن أصل الابتداع والانحراف، ولهذا لم يكونوا وسطا، هو الحود عن الكتاب والسنة. الحود يعني الحياد، يعني سلوك سبيل غير سبيل الكتاب والسنة، يؤدي بهم أن لا يكون وسط. وانعدام هذه الوسطية إما أنه يكون من المغالين، وإما أن يكون من المفرطين. أكمل. يقول الشيخ حفظه الله: وأما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا بلا تشبيه ونزهوا بلا تعطيل. قالوا من قال الذي من قال إذا أثبتنا فقد مثلنا، ومن قال إذا نزهنا فلا بد من التعطيل؟ من قال هذا؟ عقولكم الخربة، لا نص من كتاب الله ولا نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقولكم الخربة البعيدة عن الفطر السليمة والعقول السليمة هي التي استحالت عندها إثبات من غير تمثيل والتنزيه من غير تعطيل، استحالة عندكم. لكن لو استقمتم على الشريعة لعرفتم بأن الإثبات لا يقتضي التمثيل والتنزيه لا يقتضي التعطيل، ولهذا أثبتوا من غير تمثيل ونزهوا من غير تعطيل. نعم. كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتوا لله السمع والبصر كما أثبت الله ذلك لنفسه فلم يعطلوا، ومع إثباتهم نزهوا ولم يشبهوا، فالمشبهة عندهم الإثبات والتشبيه، والمعطلة عندهم التعطيل والتنزيه، وأهل السنة عندهم الإثبات والتنزيه، فجمعوا بين الحسنيين الإثبات والتنزيه، وسلموا من الإساءتين التشبيه والتعطيل. وعندئذ يتبين لك أنه ما من صاحب بدعة وضلالة، ما من صاحب انحراف إلا وفي كلامه شيء من الحق. وفي هذا رد بارك الله فيك على الذي يقول اسمع من الناس وخذ الحق الذي عندهم. نقول إذن بارك الله فيك نسمع لكل الناس، نسمع لكل الناس. لماذا؟ هذه المعطلة عندهم تعطيل وهو باطل، ولكن عندهم تنزيه. ولهذا قال الشيخ بأن أهل السنة جمعوا ما بين الإثبات والتنزيه، فجمعوا ما بين حسنين، يعني أن التنزيه حسن ولا مش حسن؟ حسن. والإثبات حسن ولا ليس بحسن؟ فالمعطلة عندهم باطل وهو التعطيل، وعندهم حسن وهو تنزيه، والممثلة عندهم باطل وهو تمثيل، وعندهم حسن وهو الإثبات. فهذا يدلك أنه ما من صاحب بدعة لو عنده في كلام الحق وباطل. وعندئذ بارك الله فيك ليست المخايرة، وإذا أردت فاكتب هذا، ليست المخايرة في عند البحث عن الحق في السماع للناس بين من اشتبه الحق والباطل في كلامه كسائر طوائف أهل البدع، وبين ما كان فيه وبين ما كان فيه الحق المحض وهو الكتاب والسنة. هل هناك مخايرة يا إخوة؟ نجي نقول والله صحيح الكتاب والسنة حق محض، لكن اسمع الناس وما وجدت من حق فخذ. نقول ما من أحد من أهل الانحراف والبدع إلا وفي كلام حق وباطل، لكن هل ها هنا مخايرة بين أن أسمع كلام حق وباطل يحتاج إلى تفتيش والله أعلم هل أسلم أو أضل، وما بين حق محض لا باطل فيه البتة لا من كثير ولا من قليل وهو الكتاب والسنة، هل هذه مخايرة؟ لا والله ما نختار. فهمتم؟ نعم. يقول الشيخ حفظه الله: والمعطلة يصفون أهل السنة زورا أنهم مشبهة لأنهم لم يتصوروا إثباتا إلا مع التشبيه، وأهل السنة يصفون المعطلة بأنهم نافون للمعبود. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. ونقله عنه الذهبي في العلو وعلق عليه قائلا: العلو كتاب، أولا التمهيد على كتاب لمن عبد البر، كتاب كبير في ذكر الأسانيد والمتون للموطأ شرحا وبحثا إلى غيره، وكتاب العلو كتاب للذهبي مطبوع مجلد واحد وعليها تحقيق وتخريج للشيخ الألباني، وله مختصر أيضا مختصر العلو. نعم. ونقله عنه الذهبي في العلو وعلق عليه قائلا: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب، وأن يشابه المعدومة، كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا في دارنا نخلة، قيل لها سعف، قالوا لا، قيل فلها كرب، قالوا لا، قيل لها رطب وقنو، قالوا لا، قيل فلها ساق، قالوا لا، قيل فما في داركم نخلة. قال والله عندنا نخلة، قال لها سعف، قال لا، لها جذع، قال لا، لها كرب، قال لا، لها قين، قال لا، لها ليف، قال لا، لها جذر، قال لا، فوق أخضر وتحت بني، قال لا. إيش هاي النخلة هذه في الحقيقة؟ إيش ما في نخلة؟ كرب الشيخ والقنوة. الكرب بارك الله فيك هو الجراب الذي يكون فيه الطلع اسمه الكرب، والقنو هو العرجون، القنوان والقنو هو العرجون المحمل بالرطب. نعم. والمعنى وهذا بارك الله فيك أيضا مثلت بمثال آخر، قلت رجل أراد أن يشتري من رجل متاع من متاع الدنيا، فقال له: بعتك، ائتني غدا ونعقد العقد فيما بيني وبينك، تعطيني الفلوس وأعطيك المتاع، سيارة، أرض، إلى غيره، لكن عندي شرط. قال: ما شرطك؟ قال: تأتيني لوحدك، ما تجيب لي معك أحد. قال: خلاص جيتك. يوم جاء ثاني يوم خبط عليه الباب، دق دق، قال: أتيتك على الشرط. قال: ما نبيع لك، ما أنا بالذي أبيع لك. قال: لما؟ قال: أنا اشترطت عليك أن تأتي لوحدك. قال: أنا التفت الرجل ما في أحد إلا هو. قال: لا، أتيت معك سمعك ومعك بصرك ومعك يداك ومعك رجليك ومعك رأسك ومعك ومعك، وجاب صفاته. فهمت؟ هذا بالحقيقة يريد أن يعقد مع من؟ مع العدم. فهمتم؟ كيف الرجل هذا يترك سمعه وبصره وكلامه ويديه ورجليه ورأسه وجسمه، يتركه في البيت ثم يأتيه ويعقد معه؟ هل يمكن؟ هكذا المعطل يعبد عدما. نعم. والمعنى أن من نفى عن الله الصفات فإن حقيقة أمره نفي المعبود، إذ لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. ولهذا قال ابن القيم في المقدمة التي بين يدي قصيدته النونية: فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أيضا: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير، وقلب المشبه عابد بالصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير، والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عبارة تكتب للذات. نعم، قلب الموحد متعلق بالذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثانيا، وهم وسط في أفعال العباد بين الجبرية الغلاة الذين ينفون عن العبد الاختيار ويجعلون أفعاله كحركات الأشجار، وبين القدرية النفاة الذين يجعلون العبد خالقا لفعله وينفون تقدير الله عليه. فأهل السنة والجماعة يثبتون للعبد مشيئة واختيارا بهما يستحق الثواب والعقاب، لكن لا يجعلونه مستقلا في ذلك، بل يجعلون مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهو سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعال العباد، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. نعم. وباب القدر نفس الشيء، ذهب أقوام إلى أن الإنسان يخلق عمله، وأن عمله مخلوق له، ليس مخلوقا لله، ليس مخلوقا لله. وغلى منهم من نفى علم الله عز وجل بما سوف يعمله العبد، وقوم آخرون قالوا بأن الإنسان لا عمل، لا إرادة له أصلا ولا اختيار، وأنه كالريشة في مهب الريح، أينما أخذتها الريح سارت معها من غير اختيار ولا إرادة. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فقال أن الإنسان له عمل وهو يشاءه ويختاره، وعلى ذلك يحاسب، ولكن الله خلق العبد وخلق عمله، قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فلا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، ولا يحيى حي، ولا يموت ميت، ولا يؤمن مؤمن، ولا يكفر كافر، إلا بقدر الله ومشيئته. وكل شيء خلقناه بقدر، يعني ذواتكم وأفعالكم. نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل يقال في الكفر مثل عبادة الأصنام المقولة الصحيحة، قال أن الله أراد هذا لذلك العبد، أم شاءه، أم ماذا، أم قدره عليه؟ شوف، نحن من حيث بين الاعتقاد نقول عبادة الأصنام وعبادة الرحمن كله بمشيئة الله، لكن من حيث التأدب مع الرب نقول: والشر ليس إليك. وضحت ولا ما وضحت؟ نقول يعني من حيث، بارك الله فيك، هل أعمال العباد الصالحة والسيئة هل هي من قدر الله وأرادها الله كونا؟ نقول: كل شيء أراده الله كونا، كل شيء أراده الله كونا. لكن أن يدندن العبد، بارك الله فيه، كل شوي وهو يقول أن الله هو الذي أراد الشرك، الله هو الذي قدر الشرك، الله هو، أن أقول هذا، بارك الله فيك، دندنتك هذه ليست من أدب مع الله. قال: والشر ليس إليك. ففي فرق ما بين الاعتقاد، أن تعتقد بأن الله خلقك وما تعمل، وفي فرق، بارك الله فيك، أن تقول: هل نقول بأن الله أراد أو أشاء أو شاء أو قدر أو مريد، ثم لا نذكر الخير وإنما نذكر الشر؟ ليش ما نقول السؤال: هل الله مريد للتوحيد؟ هل نقول إن الله أراد التوحيد من الأعمال، صح ولا لا؟ نسأل عن هذا، نقول: هل يقال بأن الله أراد التوحيد، أراد الطاعة؟ نقول: نعم أراده، أراد كل شيء، الطاعة والمعصية، وكل شيء خلقناه بقدر. قد أخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره على أمثال الذر، وكما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه أخذ قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فهؤلاء الذين قبضهم إلى النار بأي عمل عملوا حتى يستحقوا أن يكونوا في هذه القبضة؟ إلا أنه قدر الله عليهم ذلك. وكذلك الذين قبضهم لأجل إدخالهم الجنة، لا لعمل قدموه ولا لخير فعلوا، وإنما قدره سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة متابعة لهذا لهذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ومتابعة للحديث الذي جاء فيه تفصيل القبضتين، قال: ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأعشى أحد الشعراء الجاهلية، وأظن أنه أعشى ذبيان، جاء قادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أن يسلم، فقابله في الطريق اثنان من أهل من المشركين، نسيت الآن، فقال لا له: إلى أين يا أعشى؟ قال: إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاستفهما منه فعلم أنه يريد أن يذهب ليسلم، فقال له: فكيف تصنع وقد حرم الزنا؟ قال: لبالك تروح تسلم ترى حرم الزنا. قال: ما لي فيه من إرب، خلاص شخت كبرت. قالوا: فإنه يحرم الخمر. قال: أما هذه فلا، فإني أرجع من عام وآخذ منها حظي ثم آتيه فأسلم. فيسبق عليه الكتاب، فرجع فمات مشركا. فهمت الآن؟ هذا قدر ولا ليس بقدر؟ قدر. فإذا بارك الله فيكم، هذا القدر يجب الإيمان به كما أمرنا أن نؤمن به. القدر سر الله فلا تبحثوا في سره. نعلم أن الله عز وجل كل شيء خلقه بقدر، ونعلم أن الله لا يظلم أحدا. أما كيف وكيف، بارك الله فيك، فتطرح عنك مثل هذه الأسئلة وتقول: آمنا بكتاب الله على مراد الله، وآمنا بسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ما عليك إلا العمل، فإن أصلحت النية وأخلصت فهو بقدر الله، وأن الله أراد بك خيرا، وإن أحسن لك الختام فهو من فضل الله عليك. واضح؟ بينما فلا تبحثوا في سره، هذه مقولة أحد السلف الصالح، أظن أحد الصحابة أو أحد التابعين. واضح. ابحث فيها بمصدرها. ايش مصدره؟ اللي هو ايش القدر سر في خلقه. اكلمك انا احمد، اظن ذكرها ما دام اظن زي ما قلت لك. شوف الشريعه، إحنا الآن نسيت شرحنا نحن الاقتصاد على كل شوف أنت الموطن آه. الثوابت بين الإرادة الكونية والشرعية يعني توضيحة. نقيل الآن أن أراد الكفر. لا شك وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولا يرضى لعباده الكفر. لكن هذا في الرضا والمحبة. يعني توضيح. آه. الله سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون كما قال الله سبحانه والله خلقكم وما تعملون. ومعلوم بارك الله فيك بأن أعمال العباد تتنوع ما بين الصلاح والفساد ما بين الإيمان والكفر. فمن حيث القدر والإرادة الكونية فالله أراده كله. لا يعصي العاصي جبرا على الله سبحانه وتعالى. لا يكفر الكافر رغما عن الله سبحانه وتعالى معجزا لله سبحانه وتعالى أبدا. لكن هل يحب الله كل أعمال الخلق؟ لا، هو يقدر كل أعمال الخلق، لكن هل يحب كل أعمال الخلق؟ لا، من أعمال الخلق ما يحبه ومن أعمال الخلق ما يبغضه ويكرهه. فأعمال الخلق التي يحبها الله هي التي شرعها على ألسنة على في كتابه وعلى ألسنة رسله في كتابه وعلى ألسنة رسله. والأعمال التي يبغضها ويكرهها عز وجل هي بضد ذلك. فأحب ما أمر الله به التوحيد وأرضاه لعباده. قال الله سبحانه وتعالى ورضي لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. وأبغض ما يبغضه الله الكفر والشرك. قال الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. قال الله سبحانه وتعالى ولا والله لا يحب الفساد. فإذا بارك الله فيكم من حيث الإرادة الكونية القدرية فالله مقدر كل أفعال الخلق كما هو مقدر لوجود ذواتهم. ومن حيث المحبة لا، فإن الله يحب بعض أعمالهم وهي التي أمر بها في شرعه وجاءت بها رسله ويبغض ما خلاف ذلك. هذا الذي أمر الله عز وجل به في شرعه جاءت به رسله وهو يحبه هذا اسمه الإرادة الشرعية. إذا الإرادة الشرعية ما هي؟ من يعرف يرفع يده؟ الإرادة الشرعية ما هي؟ تتعلق بكل ما يحبه الله لا يا أخي هذا كلام صحيح لكن ما بينت إيش هي الإرادة الشرعية. طب ذكرت المتعلق هو المحبة لكن ما هي الإرادة الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى؟ دينه يعني الأمر والنهي يعني ما جاء به رسله وأنزله في الكتب. أحسنت. أحد عنده يعني أخرى؟ إذا كل ما أمر الله عز وجل به فهو الإرادة الشرعية وكل ما نهى عنه فهو الإرادة الشرعية. طيب عندنا سؤال. ذكرنا بارك الله فيك أن الله خلق الخلق وأعماله وأنه إذ خلق الخلق وأعمالهم لا يلزم من ذلك أن يحب كل أعماله. صح صح. إذن الإرادة القدرية لا تعلق لها بالمحبة صح أو غلط؟ يعرف ليس لها علاقة بالمحبة صح أو غلط يا أخي؟ جواب صح أو غلط؟ لا علاقة بالمحبة. الإرادة الكونية لا علاقة لها بالمحبة صح. طيب الإرادة الشرعية لا علاقة لها بالمحبة صح. صح أم خطأ؟ ليعرف يرفع يده. لما؟ لأن الإرادة الشرعية هي كل ما يحبه الله ويرضاه. يا أخي هذا متعلق. هذا متعلق. لأنها أمر ونهي الذي ارتضاه لعباده. هكذا الجواب. لأن الإرادة الشرعية ما أمر به وما نهى عنه. والله لا يأمر إلا بما يحب ولا ينهى إلا عما يكره ويبغض. بينما من حيث الخلق من حيث الأرادة القدرية فالله خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق فرعون وهو يبغضه، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحبه. وضحت يا أخوة؟ نعم. ثالثا وهم وسط في باب الوعد، هو لولا سؤال أخينا ما كنا يعني، لأنه سوف يأتينا هذا كله مقدمة، كله يأتينا تفصيل أبواب الاعتقاد في القدر ونحوه كله سوف يأتينا. نعم. ثالثا وهم وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجئة الذين غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، فقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والخوارج والمعتزلة الذين غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد فجعلوا مرتكب الكبيرة خارجا من الإيمان في الدنيا خالدا مخلدا في النار في الآخرة. فأهل السنة والجماعة أعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد معا، وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان في الدنيا وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار كما يخلد فيها الكفار، بل يخرج منها ويدخل الجنة. نعم. أصل الوعد والوعيد في اللغة أن الوعد يكون فيما فيه خير وسرور، والوعيد يكون فيما فيه شر وحزن. فتقول وعدت فلانا بكذا، فلا يتصور الموعود به إلا أن يكون خيرا. وتقول أوعدت فلانا بكذا، فلا يتصور الموعود به إلا شرا. هذا الأصل في اللغة. ولهذا لو قلت وعدت فلانا بالعقاب لصار قولك ماذا؟ ركيكا ركيكا. ليس على مجرى لغة العرب. فتقول وعدت فلانا بالعقاب، قول على ركيب، هذا مش صحيح. ولو قلت أوعدت فلانا بهدية نقولنا هذا ركيب. إذن وعدت بالهدية وأوعدت بالعقاب، هذا معنى الوعد والوعيد. فالمرجئة غلبت جانب الوعد، يعني إيش الوعد بماذا؟ بالخير على أصل وضع اللغة، أي بالخير والسرور. فقالوا الإنسان إذا آمن شهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، هذا الإيمان الذي دخل في قلبه لا يتشعب لا يتجزأ، فهو قد آمن الإيمان المطلوب منه شرعا. ومن آمن الإيمان بمجرد الشهادتين والتصديق آمن الإيمان المطلوب منه شرعا، فلا يتصور في حقه أن يعذب، لأن النار لا تكون للمؤمنين. كيف مؤمن ويعذب؟ كيف ممكن جهنم يجمع الله بين من وحده وبين من أشرك به؟ ما يمكن. إذن إيش الحل؟ قالوا كل من وصف أو حكم له بالإيمان فإنه من أهل الجنة، ولو عصى، قال ولو عصى لأنه مؤمن. الإيمان يغطي، شوف كل ما جئنا إلى الشر الذي يفعله العبد ماذا يهونونه، النظر كله إلى الوعد. واضح ولا ما بواضح؟ نعم. أما الخوارج فبالعكس تماما، منظور عينهم إلى العقاب والخوف من النار، فقالوا إن الله أوعد العصاة، أوعد العصاة، والله عز وجل إذا أوعد لا يمكن أن يخلف. وأنتم تأتون يا أهل السنة بآثار تدل على أن الله يخلف وعيده، واضح يا إخوة؟ فتقولون بعد أن أوعد الله الزاني وشارب الخمر والعاقل والديه وكذا وكذا وكذا من العصيان، تقولون بأن الله يغفر له بأسباب ذكرتموها، منها الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الشافعين، منها محض رحمة رب العالمين ونحوها. فقالوا كيف يستقيم هذا؟ على ما يمكن يستقيم؟ خلاص، الذي يفعل المعصية لا ينفع مع إيمانه مع هذه المعصية، يعاقب، يعني يعاقب. ويقولون هذه النار ما دام قد استوجب دخولها فإنه إذا دخل فإنه لا يخرج منها، والذي يدخل النار ولا يخرج منها هم الكفار، فدل على أن العاصي ماذا؟ كافر. فهمنا قصتهم؟ فهمنا السلطة تبعهم؟ هذه الطبخة تبعهم هكذا. وضحت يا أخوة؟ وإلا الخوارج ما هو جاء وقال كافر وخلاص، لا. ثم استدلوا على هذا، لأن قضية أهل البدع يعتقدون، ثم يسر، ثم استدلوا قالوا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ فهمتم؟ وهل انتفاء الإيمان إلا الحكم بالكفر؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس بمؤمن، هو نفي الإيمان معناه إيش؟ الحكم بالكفر. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهل نفي الإيمان إلا الكفر؟ فغلبوا جانب الوعيد. ولهذا كان من سماتهم إكثار العبادة، تحقيرون صلاتكم إلى صلاتهم، قراءتكم القرآن إلى قراءتهم. لكن لما كان هذا الإكثار مبني على البدعة والضلالة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حلاقيمهم. وكان مبنى الإرجاء على ترك الفرائض وترك المأمورات وفعل المنهيات. لماذا؟ مؤمن والإيمان في القلب، والإيمان والقلب عمار مع الله، وتجد بارك الله فيك يفعل أفاعيل يستحي منها إبليس. فهمتم؟ فإذا بارك الله فيك. فقال بعض السلف كمثل أيوب وغيره، قال إن المرجئة تركوا أديان الناس كثوب سابري، تركوا أديان الناس كثوب سابري. الثوب السابري بارك الله فيك هو اللي يقولوا عليه اليوم القماش الزبدة، شفاف أو شفون أو كذا، تعرفون الشفوني؟ اسمه في شفوني، شوفوني يعني من ورائه. فهمتم؟ تركوا أديان الناس كمثل ثوب سابري، ثوب رقيق يشف عما وراءه، يعني لا قيمة له، لا يقيك حر ولا يبرع عنك برد. والخوارج ضيقوا على الناس في أديانهم، ضيقوا على الناس في أديانهم حتى ألبسوهم التراب، يعني بدل ما واحد يلبس ثوب لا يدفنوه، حطوا استر نفسك، ايش استر نفسك؟ ادفن نفسك خلص. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. لماذا؟ لأنهم اتبعوا النصوص. لما تسأل دائما لماذا أهل السنة وسط؟ لأنهم اتبعوا النصوص، فقالوا بأن الإيمان شعب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، وما أولوا ولا حرفوا وإنما أثبتوا كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، شعب يعني شعب. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقالوا بأن الإيمان يزيد كما أخبر الله سبحانه وتعالى ازداد الذين آمنوا إيمانا، نعم، وليزيدهم هدى، وأنه ينقص حتى يكون مثل الذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الناس يوم القيامة فيشفع في كذا ويشفع في كذا حتى يكون فيها، حتى يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. واضح يا إخوة؟ فالإيمان عند أهل السنة أنه شعب، أعلاه لا إله إلا الله، وتتدرج الشعب من بعد ذلك. فإذا نقصت شعبة من هذه الشعب غير التوحيد فإن الإيمان ينقص بحسبها ولا يبطل. فقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء بشيء من الشعب وأهمل وتكاسل وترك بعض الشعب، فإذا كان ممن الشعب التي أتى بها شعبة التوحيد صح إيمانه. طيب ما نقص من إيمانه؟ فإن كان هذا النقص لفعله للمحرم فإنه إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له وجبر نقصه، وإن شاء عذبه بقدر ما استحق من العقوبة. عندئذ تلاءمت النصوص وانسجمت تلك الآثار وصارت معاملة ترتب عليها معاملة الناس معاملة وسطة، لا هي قائمة على التزكية المطلقة مهما ما صنع الإنسان من الفسق والمعاصي، ولا هي قائمة على إخراج الناس من الملة لأول معصية يعصوا الله بها.